أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا يشرب قائما فقال له قه، قال له أيسرك أن يشرب معك الهر؟ قال لا، قال فإنه قد شرب معك من هو شر منه، الشيطان. وعن قتادة عن أنس بن مالك قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب الرجل قائما، قال فقلنا لأنس فالطعام، قال ذلك أشد وأنتم. وعن أبي سعيد الخدري قال زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب الرجل قائما. وعن أبي زبير قال سألت جابرا عن الرجل يشرب وهو قائم، قال جابر كنا نكره ذلك. وعن زيدان أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه شرب قائما. عن أبي زبير قال سألت جابرا عن الرجل يشرب وهو قائم، قال جابر كنا نكره ذلك. وعن زيدان أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه شرب قائما فنظر إليه الناس كأنهم أنكروه، فقال ما تنظرون؟ إن أشرب قائما فقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشرب قائما، وإن أشرب قاعدة فقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشرب قاعدة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما وقاعدة، ومشى حافيا وناعلا، وانصرف عن يمينه وعن شماله. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله، ذكرها شارح المسند في باب النهي عن الشرب قائما، يعني ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشرب المسلم وهو قائم، وذكر بعده الرخصة في ذلك. فجاءت أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أو زجر أن يشرب الرجل قائما، وفيها أنه أمره أن يتقيأ ما شربه وهو قائم. فمن الأحاديث حديث لأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يشرب قائما فقال له قه، يعني تقيأ هذا الذي شربته وأنت قائم، كأنه يزجره بذلك إن ما تعملش هذا الشيء، فالمرة دي ابقه تقيأ ما شربته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أيسرك أن يشرب معك الهر؟ أيسرك أن يشرب معك الهر؟ قال لا، قال فإنه قد شرب معك من هو شر منه، الشيطان. كأن الذي يشرب قائما هنا في هذا الحديث ذكر أن الشيطان شرب معه، يا ترى مع هذا الرجل فقط ولا معه ومع غيره؟ لعل هذا الرجل كان يشرب بطريقة مثلا يمسك الإناء بيده الشمال فالشيطان يفعل ذلك، لعله شرب من موضع مكسور من الإناء فالشيطان يشرب من ثلمة الإناء، لعله أنه شرب وهو قائم فالعلة شرب وهو قائم أن الشيطان يشرب معه، لعله لم يذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى فشرب متسرعا فالشيطان شرب معه، لعله لأشياء. هنا بنقول لعله لأشياء لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب وهو قائم صلى الله عليه وسلم، وحاش له أن يشرب معه الشيطان صلى الله وسلامه عليه. فعلى ذلك هنا قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أيسرك أنك أنت تشرب القط يشرب معك؟ فقال له لا، قال فإنه قد شرب معك من هو شر منه، الشيطان. فلعله لشيء في هذه الحالة في شرب الرجل وهو قائم أو في شربه بطريقة معينة فشرب معه الشيطان من ذلك الإناء. في حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الذي يشرب وهو قائم ما في بطنه يستقاء. هنا كأنه أمره إن اللي يشرب وهو قائم يستقي. وجاء في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن أحد منكم قائمة، فمن نسي فليستقي. فمن نسي فليستقي، يعني يشرب وهو قائم، نسي فشرب قائم فليستقي. وإن كان رواية فمن نسي فيها نظر، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائمة وعفي الأمة عن النسيان، فلذلك ذكر العلماء أن هذه اللفظة منكرة في الحديث، هي لفظة فمن نسي. فكأنه المتعمد للشرب قائمة يستحب له أن لا يفعل ذلك، وإذا فعل فليستقع بقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. في حديث قتادة عن أنس بن مالك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب الرجل قائما، فقلنا لأنس فالطعام طيب يشرب قائما ممنوع من طب يأكل هو قائم، قال ذلك أشد وأنجن. في حديث آخر لأبي سعيد الخدري زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب الرجل قائما، قال جابر كنا نكره ذلك. هنا جملة من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث لأبي هريرة رضي الله عنه، ومنها الحديث لأنس، ومنها لأبي سعيد الخدري، ومنها لجابر ابن عبد الله رضي الله عن الجميع، فذكروا فيها زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائمة، وأيضا أنه أمر الذي يشرب قائمة أنه يستقي. هنا في الشرب هيئة الكمال الإنسان الذي يشرب أو الذي يأكل أنه يجلس وأنه يكون مستريحا، وأنه يشرب على مهل، وأنه يتنفس ثلاث مرات وهو يشرب. الإنسان الذي يشرب على عجل يكون لعله حران وظمآن، فيأخذ إناء ويكون الماء باردا، يقوم يسكب الإناء في فمه ويشرب مستعجلا لعله يشرق بهذا الإناء، ولعله وهو يشرب لا ينظر في الإناء اللي في يدي لعله فيه أذى، لعله فيه شيء فيشرب يستعجل من ذلك، لعله تصير له عادة، فإذا شرب قائمة مضاد شرب بالكوز المرة جاية لقى الإناء جيركن كبير راح عامله على فمه شرق بيه جرى له شيء، لعله يشرب من فم القربة وهو قائم. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا إن الأدب والكمال اشرب وأنت قاعد، حيث تبقى تشرب على هدوء تستسيغ الماء ما يحصل لك شحالة بسبب هذا الأمر. لكن لعل الإنسان محتاج ما فيش مكان يقعد فيه، ولعله متسرع في أمر، لعل في زحمة في المكان، فعلى ذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه شرب وهو قائم صلوات الله وسلامه عليه. إن كانت أغلب أحواله صلى الله عليه وسلم أنه يشرب وهو قائد عليه الصلاة والسلام، ولكن شربه قائمة لبيان أن هذا ليس محرم، أن النهي والزجر والتشديد في أنه إذا شرب قائما فليستقع هذا كله على وجه التأديب والتهذيب وليس من باب التحريم. وزي الأمر بلبس النعل وأنت قاعد، الأمر ليس على الوجوب هنا أنه لازم تلبس النعل وأنت قاعد، لا، ولكنها الهيئة الأكمل للإنسان اللي ممكن ما يقعش وهو بيلبس النعل وهو واقف، يمكن يتحرك يمكن يقع وهو قائم على رجل واحدة بيربط النعل بتاعه، فبيعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الأكمل البس نعلك وأنت قاعد. فعلى ذلك الباب في الأمر على الاستحباب، وفي النهي هنا في الشرب قائما على الكراهة. الرخصة في ذلك جاء حديث لعلي بن أبي طالب أنه شرب قائما، شرب قائمة رضي الله عنه، فكأن الناس أنكروا عليه ذلك، فقال رضي الله عنه ما تنظرون بتبصوا على إيه، إن أشرب قائمة فقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشرب قائمة، وإن أشرب قاعدة فقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشرب قاعدة. فعلي رضي الله عنه كأنه رأى من حال الناس الكل اللي بيشربون قعودة، وصل الأمر للإنكار الشديد اللي حيوصل للتحريم أن هذا حرام، الشرب قائما حرام، فخشية أن هم يعتقدون أن الشرب قائما حرام، فلذلك قام وقائمة وشرب هو قائم مرة رضي الله عنه، فكأنهم أنكروه، أنكروا على علي رضي الله عنه، فقال ما تنظرون بالبصر إيه، إن أشرب قائمة فقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشرب قائمة. لكن هل هي غالب أحواله؟ لا، غالب أحواله أنه كان يشرب وهو قائد صلى الله عليه وسلم، وكان يعلم الناس ذلك صلى الله عليه وسلم. فالأحاديث في النهي عن الشرب قائمة ليست منسوخة، ولكنها صحيحة سالمة من النسخ ومن القدح، فعلى ذلك الأحاديث ثابتة، يبقى الإنسان ما استطاع فليشرب وهو قائد، لكن إن احتاج جاز له أن يشرب قائما. في حديث السيدة عائشة رضي الله عنها، وهو حديث صحيح أيضا، وحديث علي بن أبي طالب جاء مثله صحيح البخاري، في حديث عائشة قالت شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما وقاعدا، هي أدرى بالنبي صلى الله عليه وسلم وأعلم بحال في بيتها رضي الله تبارك وتعالى عنها، فقالت أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا، ومشى حافيا ومنتعلا صلى الله عليه وسلم، يعني مشى في بيته أو في غير بيته صلى الله عليه وسلم، فلما وجد نعل لبسها، فلما لم يجدها واحتاج أن يمشي مشى حافيا صلوات الله وسلامه عليه، قالت مشى حافيا ومنتعلا، وانصرف عن يمينه وعن شماله صلوات الله وسلامه عليه. تقصد هنا الانصراف عقب الصلاة، عقب الصلاة، يعني انه الانسان بعد ما بيصلي هل الفرد لما يستدير الناحية اليمنى؟ لا شك انه الايمن افضل، ولكن الذي يرى انه لابد ويلزمه ذلك، وانه اذا قام ينصرف لابد ينصرف ناحية اليمين وجسر ينصرف ناحية الشمال، فكان النبي صلى الله عليه وسلم فعل الاثنين لبيان الجواز. يجوز تنصرف من صلاتك اذا اردت ان تستدير، سواء انك استدرت ناحية اليمين او ناحية الشمال، كل هذا جائز. وإن كان غالبا إذا انصرف النبي صلى الله عليه وسلم انصرف عن يمينه صلى الله عليه وسلم وينظر إلى من عن يساره، إذا نظر إليهم وهو صلى الله عليه وسلم بعد الانصراف من اليسار يكون تجاه بصره ناحية اليسار للمصلين اللي هم كانوا عن يمينه وهو يصلي صلى الله عليه وسلم. فتقول سيدة عائشة رضي الله عنها إنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم شريبة قائما وقاعدة ومشى حافيا ومنتعلا وانصرف عن يمينه وعن شماله، فدل على ان هذا كله جائز. وان كان الافضل اليمين والافضل الشرب قاعدة، والافضل الانسان انه ينتعل ولا يمشي حافيا، انه جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل راكبا ما كان منتعلا، يعني الرجل كأنه الركوب سهل على الانسان، وكذلك المشي منتعلة يخفف على الإنسان، يدخل في رجله قذى، يدخل في رجله شيء شوكة ونحوها. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم، حديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم، فدل على جواز الشرب في مثل هذه الحالة. أيضا في حديث ليزيد ابن عطارد قال ذكر عن ابن عمر سئل عن شرب قائمة فقال قد كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نشرب قيامة ونأكل ونحن نسعى. هذا عن ابن عمر يقول كأنهم كانوا يحتاجون إلى ذلك، فإذا احتاج الإنسان فعل، لعله يكون في عمل ويباشر عمل وجعان ما يقدرش يقعد بما بشرت العمل، فهنا هنقول لكل يجوز لك أنك تأكل وأنت قائم، ولكن ليست هذه الحال الأكمل للإنسان. الحال الأكمل له أنه يشرب وهو قاعد ليس وهو قائم. جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب من في السقاء، من في فم السقاء، ونهى عن المجثمة وعن لبن الجلالة. في الحديث هنا نهى أن يشرب من في السقاء، السقاء الإربة، وكان عندهم إرب المياه، إربة من جلد، والإربة ضخمة ويملأ من الإربة في كوز يشرب من الكوز، فالإربة تبقى معلقة. ولعل من أسباب النهي عن الشرب قائمة ان الغالب في الإربة يبقوا معلقينها، فإذا جاء إنسان يشرب قائما يستسهل بقى وهو واقف ياخد الإربة يروح حاططها على بقه، يقوم يقذر الإربة. من بغيش الإنسان ان جرك المية كبير ممتلئ ماء ياخد يشرب من بق الإناء على طول، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. هيشرب واحد والتاني والتالت يبقى ريحة الإناء غير طيبة بعد ذلك، لأن رائحة فم الإنسان غالبا ما تكون متغيرة، فإذا كان ريقه لاع الإناء غير الإناء، وهي عادة طبية تكون سيئة أن الإنسان يشرب من نفس الموضع اللي شرب منه التاني والتالت، وخاصة في الإناء الكبير المية تفضل والرائحة تتغير تنتن رائحة الإناء. فلذلك نهانا صلى الله عليه وسلم أيضا الذي يشرب من فم السقاء لعله ياخذ الاربه يكب على فمه ينزل كميه اكثر من احتاجها، ان يشرق بيها وينزل في مناخيره فلا يجيد ما يعرفش يتنفس. كذلك لعله الاربه نفسها يكون فيها شيء، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم انك تشرب من فم الاناء، انت ما تعرفش ايه اللي بداخلها، وخاصه اذا كانت معتمه ففي من تشايف ايه اللي بداخلها. وزي قال ايوب احد الرواه قال فانبئت ان رجلا شرب من فيه سقاء فخرجت حية، كأنه الإربة فيها مية ودخلتها حية، فالرجل بيشرب مستعجل حط السقاء على فمه قلبه نزلت الحية في بطنه. فعلى ذلك الإنسان ياخذ باله، لا ينهانا النبي صلى الله عليه وسلم إلا عن الشيء اللي يضرنا، ولا أمرنا إلا بما ينفعنا. فإذا أراد الإنسان يشرب من جركن كبير يقوم يكب في كباية ويشرب من الكوب، حتى ولو شايف الجركن قدامه نظيف وان المية اللي بداخله ما فيش فيها حاجة، ان فمه قد يقذر هذا المكان وقد يمنع غيره من الشرب، وخاصة مع انتشار الأوبئة في زماننا الأمراض الكثيرة اللي تنتقل عن طريق اللعاب وغيره، فلا ينبغي الإنسان ان يؤذي غيره. فإذا أراد ان يشرب كب في الكوب ويشرب من الكوب او من الكوز